بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية نتوجه بالشكر الجزيل لإخواننا بجمعية الصفا بمكناس وكذا القائمين على شبكة إمام دار الهجرة العلمية على تعاونهم وتنظيم هذه اللقاءات العلمية عن بعد في هذه الآونة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء عن المسلمين ويكشف كربتهم وأن يحفظ بلادنا راعيا ورعية من كل شر ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والموضوع الذي أشرف بتناوله في هذه الدورة العلمية هو شرح كتاب الصيام من كتاب التفريع في فقه المذهب المالكي للفقيه العلامة ابن الجلاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في التقاط ما نثره المؤلف رحمه الله من الدرر والمسائل والأحكام ونتزود بذلك لشهر القيام والصيام ونعبد الله على علم وبيان، أرى أنه من المناسب جدا أن أوطئ لذلك بمقدمة أنبه فيها على ما يلي. أولا، التذكير بفضل العلم تعلما وتعليما ووجوب الإخلاص فيه وبعض ثماره. ثانيا، المقصود بالمذهب المالكي، لأن عدم الفهم للمصطلحات وما تكتنزه من الدلالات يكون سببا في بناء تصورات خاطئة ينتج عن ذلك باللزوم تصرفات خاطئة وكما قيل التصرف عنوان التصور. فهناك من إذا سمع مصطلح المذهب تنمر وكفهر وجهه، وربما انقدح في ذهنه أن دراسة المتون المذهبية يفضي إلى تقديم الآراء على السنن أو يؤدي إلى التعصب والتفرق، وفي الحقيقة هذا قول مجانب لما كان عليه أصحاب المذاهب ومن كان على طريقتهم، إلا من شذ من بعضهم أو في فترة معينة لظروف وملابسات خاصة لا يقاس عليها ولا ينسب ذلك للمذاهب الفقهية. ثالثا، نبذة موجزة عن مدارس المذهب المالكي ومميزات كل مدرسة، ومنها المدرسة العراقية التي ينتمي إليها ابن الجلاب رحمه الله تعالى. ثم رابعا، في هذه المقدمة نذكر نبذة موجزة عن المؤلف والمؤلف. فهذه الأربع نقاط نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحصة وفي هذا المجلس أن نأتي عليها بحول الله عز وجل. وللتفصيل هذه النقاط أقول وبالله أستعين. أولا، ما يتعلق بفضل العلم ووجوب الإخلاص فيه وأهم ثمراته. فقد اتفقت وتواطأت كلمات العلماء على أن خير ما فنيت فيه الأعمار وبذلت في تحصيله الأموال وهجرت من أجل إحكامه الأوطان والخلان العلم الشرعي، وأن أجل العبادات بعد الفرائض هو العلم الشرعي. ولنكن على ذكر أيها الكرام أن من أسباب عزة هذه الأمة وقوتها هو العلم الشرعي، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في الحث عليه وبيان حقيقته ومنزلته، وأشارت إلى غايته المرجوة منه. والمقام لا يسمح أيها الكرام أن نأتي على جل ما ذكر من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن نذكر ببعضها على وجه الإيجاز والاختصار. يقول الله سبحانه وتعالى في أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحيح: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وعلى كل، هذه الآية هي صدرت بالأمر الرباني بالقراءة، وأشارت إلى أن العلم منة من الله سبحانه وتعالى امتن بها على الإنسان. وهذه الآية فيها إشارة إلى الاستعانة على التعلم بأداة التعلم وهو القلم، والحديث عن أهمية الكتابة وما قيل فيها كثير، لكن هذه السنة الحميدة ألا وهي تدوين العلم وكتابة الفوائد بدأت في الاندثار وللأسف، وأصبح عامة من يقصدون مجالس العلم والدروس لا يكلف نفسه أن يحمل قلما ومذكرة، وكأنه يثق في ذاكرته أو يمني نفسه أنه سيرجع إلى التسجيل أو غير ذلك مما لا حاجة للإطالة به وهو معلوم. طيب، إذن هذه الآية الأولى في الحث على العلم، وأن العلم منة من الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يستعين بالوسائل اللازمة لتحصيله. من الآيات يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أول ما يجب البدء به وهو طلب العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه الآية كما لا يخفى عليكم بوب لها البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. والآية أيها الكرام تشير إلى أن العلم يزيد الإنسان معرفة بربه، ويزيده معرفة بفضله عليه، وترشده إلى تقصيره في حق نفسه، فيحمله ذلك على ملازمة الاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبهذا يسير الإنسان إلى مولاه بمشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وأيضا فالآية تشير إلى أن العلم يكون سببا في رقة القلب، فيحمله ذلك على الاستغفار للمؤمنين ومحبة الخير لهم والصبر عليهم ودعوتهم بالتي هي أحسن وغير ذلك من الأخلاق التي هي من أساسيات ديننا. فديننا دين الرحمة والرفق والحلم وغيرها من الأخلاق الفاضلة. من الآيات قول ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. فيرفع الله سبحانه وتعالى مقام أهل العلم في الدنيا والآخرة. فحذف المتعلق كما يقول العلماء يشعر بالعموم. ومن الآيات، والآيات كثيرة، قال الله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية أيها الكرام قرن الله سبحانه وتعالى فيها شهادة العلماء، وهذا فيه تزكية لهم، قرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة على أعظم مشهود عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى. لكن الذي أود الإشارة إليه من خلال هذه الآية أن هذه الآية سبقت بذكر أوصاف أهل العلم حقا، فقال جل وعلا ذاكرا وممهدا لصفات العلماء، قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهم يتوسلون إلى ربهم تبارك وتعالى بإيمانهم به، ويعترفون بتقصيرهم وذنوبهم وتفريطهم في جنب الله سبحانه وتعالى وخوفهم من النار. هذه ثمرة من ثمرات العلم، أن يرى الإنسان دائما نفسه مقصرا في حق الله. ثم قال سبحانه وتعالى: الصابرين، هذه صفة من يحمل العلم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا شأن العلم وما يفعل في أصحابه. فمن ثمرات العلم تهذيب النفوس وتطويع الجوارح لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كان الإنسان يطلب العلم ويتعلم ويسمع الدروس والمواعظ ويقرأ الرسالة والرسالتين والكتاب والكتابين، ثم لا يرى من نفسه تغيرا في سلوكه وفي عبادته لربه سبحانه وتعالى، لا يزده علمه خوفا من الله، ولا يزده علمه صدقا، ولا يزده علمه قنوتا وإنفاقا وملازمة للاستغفار في الأسحار، فعليه أن يكون صادقا مع نفسه، وأن يسأل نفسه: لما أتعلم؟ وما أثر العلم في حياتي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: مفهوم المخالفة أن من صرف عن العلم والتفقه في الدين فهذا ما أراد الله به خيرا. فمن علامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بعبده أن يسوقه إلى مجالس العلم، وأن يفقهه في دين الله سبحانه عز وجل. ومن الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومعاني هذا الحديث ظاهرة في بيان فضل العلماء وعلو قدرهم عند ربهم سبحانه وتعالى. والعلم أيها الكرام مما يغبط عليه الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، بمعنى الغبطة، فالحسد هنا بمعنى الغبطة ليس بمعنى تمني زوال النعمة عن المحسود، فهذه من صفات أهل السوء والشر، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة عن عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أسداها الله إليه. والعلم العلماء قسموا إلى قسمين: علم فرض عين، قسم فرض عين على كل مسلم، وهو ما يتعلق بعقيدة الإنسان، ما تصح به عقيدته وما ينجى به من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك ما تصح به عبادته، أن يتعلم ما يتعلق بطهارته وصلاته وصيامه وزكاته إن كان ذا مال، وحجه إن كان مستطيعا، وأن يتعلم ما يتعلق بمعاملته ببيعه وشرائه وغير ذلك مما هو واقع فيه، فهذا واجب عين على كل مسلم. وفرض كفاية هو ما زاد على ما ذكر في فروض العين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون من بعدهم ضربوا أروع الأمثلة في الصبر على طلب العلم وتحصيله، والشواهد كثيرة في تاريخنا ولله الحمد. يكفينا من ذلك الرحلة المشهورة لأبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه، إذ رحل من المدينة إلى مصر في حوالي 1000 كيلومتر للقاء عقبة بن عامر من أجل حديث واحد في الستر أو في ستر المؤمن، من ستر مؤمنا ستره الله. وفي المقابل الجزاء من جنس العمل، فمن ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. وكذلك رحلة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، إذ رحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد خاف أن يفوته. فهذه نماذج مشرقة، وهذه النماذج التي ينبغي أن تحتذى وأن تجعل هي المثال والقدوة لشباب المسلمين. أذكر هنا بآداب طالب العلم على سبيل الاختصار. من هذه الآداب وأعظمها الإخلاص لله تبارك وتعالى، بأن يقصد المسلم بتعلمه رفع الجهل عن نفسه ومن يليه، ولا يقصد الإنسان بتعلمه أن يتشبع بالعلم وأن يتزين بالعلم مع مخالفة مقتضاه، ولا يقصد الإنسان بمجالس العلم تلمس العثرات والزلات ليتفكه بها في المجالس والمنتديات، فإن هذا الصنيع أيها الكرام هو دليل على سقوط الهمة وفسولة الرأي وخسة الطبع ولؤمه ودناءته. ما كان هكذا طلاب العلم ولا من يقصدون مجالس الذكر. ومن الآداب البدء بصغار العلم قبل كباره، ومنها الصبر على طلبه وعدم الاستعجال، ومنها الاجتماع على العلم ومدارسته، ومنها العمل به وتبليغه للناس بالتي هي أحسن. فهذا ما أحببنا التنبيه عليه في هذه النقطة باختصار، ثم ننتقل إلى المسألة الثانية ألا وهي ما يتعلق بتعريف المذهب المالكي، لأن كما سبقت الإشارة إليه أن بعض الناس يتوجسون وعندهم حساسية مفرطة من كلمة المذهب. المذهب كما يقول الحطاب رحمه الله تعالى كما في مواهب الجليل، قال المذهب لغة الطريق ومكان الذهاب. ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية، يعني حقيقة عرفية، عرف خاص عند الفقهاء في تعريفهم للمذهب، بأنه ما ذهب إليه، يعني ما اختاره إمام من الأئمة في المسائل الاجتهادية، في المسائل الفروعية التي اختلف فيها العلماء. فإذا اختار فقيه من الفقهاء قولا وأداه اجتهاده إلى قول من الأقوال في المسائل المختلف فيها، فذلك مذهبه. ويطلق عند المتأخرين، يقول الحطاب رحمه الله، ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى، على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، يعني ليست كل الأقوال وإنما ما يكون به الفتوى في ذلك المذهب، فهذا الذي يقال عنه المذهب. قال نحو قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد، المقلد يحتاج القول الراجح والذي يكون به الفتوى في المذهب. أضاف العدوي في حاشيته على شرح الخرشي على مختصر خليل، أضاف معنى آخر، قال والمراد بمذهبه، يعني بمذهب الإمام، ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه. والمعنى يعني يطلق المذهب كذلك على ما قاله أصحاب المذهب الذين هم على طريقة الإمام والذين خرجوا هذا القول على قواعده وأصول إمامهم. فالمراد بالمذهب إذن هو ما اختاره إمام من الأئمة في المسائل الخلافية بناء على ما قرره من أصول شرعية مستقراة من نصوص الوحي ولسان العرب وعمل الصحابة. هذا هو المذهب، اختيار إمام من الأئمة وفق أصول وقواعد عنده هذه الأصول وهذه القواعد مستقراة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لسان العرب، من عمل الصحابة. الذي يحصل أحيانا فيما يتعلق بهذه المسائل الخلافية أن المرء يستقر في نفسه ما سمعه أولا، فعندما يسمع الإنسان حكم مسألة أول ما يسمعها، عندما يرى ما يخالف هذا القول الذي سمعه أو يسمع غير ما عنده يستعظم ذلك في نفسه، وربما يرى غيره مخالفا للشرع وربما ينسبه إلى مخالفة السنة. وهذه أيها الكرام يعني من البلايا التي يعني قد تحصل لبعض الشباب في بداية طريقهم واندفاعهم وحماستهم. طيب علينا أن نتذكر، أنا أمهد بهذه المقدمة لأنه سيأتي معنا في كتاب الصيام مسائل كثيرة قد يراها البعض ربما مخالفة للصواب، وهذا من جهله فقط، وإلا فإننا نعلم أن المسائل المختلف فيها هي كثيرة جدا مقابل المسائل التي تم الإجماع عليها، وهذا معلوم. ثم إن أسباب الخلاف كثيرة أيضا ترجع أحيانا إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني، وترجع أحيانا إلى اختلاف في القواعد، وأحيانا في كيفية الجمع والتوفيق بين النصوص المتعارضة في الظاهر، وغير ذلك من الأسباب. ولا يكون اختيار إمام من الأئمة لقول أو حكم من باب التشهي والتخمين والهوى، حاشاهم من ذلك. فالأئمة معلوم عنهم ما نثر من مناقبهم وورعهم وخشيتهم لله سبحانه وتعالى، بل وتعظيمهم لشرع الله سبحانه وتعالى واجتنابهم لاستعمال كلمة الحلال والحرام، وإنما يستعملون مصطلحات أخرى، كل ذلك من باب تعظيمهم للشرع. طيب، لعلي أضرب في هذا الموطن مثالا وأكتفي بمثال واحد، وهذا المثال يعني قد ذكرته في مجالس عدة وأعيده هنا، والسبب هو كثرة وقوعه وربما وقوع الإنكار فيه، ولأن سبب الخلاف فيه يكون هو في الحقيقة ظاهر لمن تأمله ونظر فيه. هذا المثال هو ما يتعلق بتحية المسجد لمن دخل إلى المسجد بعد العصر مثلا وقبل المغرب، هذا الوقت وقت النهي. عند النظر في النصوص المؤطرة لهذا الحكم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، وقبل أن نكمل أذكر نفسي وإخواني أن الناظر في النصوص الشرعية عليه أن يتصف بالأناه، أن لا يكون مستعجلا، وأن لا يكون يعني يأخذ الحكم ببادي الرأي، ظهر له شيء قال هذا هو الحكم المراد به قطعا ونسب من يخالفه إلى الخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نجد كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث صحيحة في الصحاح، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذا الحديث الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين، هذا الحديث فيه النهي، الحديث الثاني فيه النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الحديث الأول فيه الأمر وظاهر الأمر الوجوب، والنص الثاني الحديث الثاني فيه النهي وظاهر النهي التحريم، يعني يقال ظاهر لأنه يحتمل معاني أخرى. طيب، الآن ما العمل؟ حديث يأمر وحديث ينهى. جمهور العلماء يقولون إذا اختلفت ظواهر النصوص يعمل في المرحلة الأولى على الجمع بينها، وفي ذلك يقولون الإعمال أولى من الإهمال، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. طيب، على هذا القول أرادوا الجمع بين النصوص، كيف يجمع بين هذه النصوص؟ فكل من النصين عام من وجه خاص من وجه، فحديث الأمر بصلاة ركعتين للداخل المسجد هو عام في الأوقات، يعني كلما دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين، هات الركعتين يعني خاص في السبب، سببها هو الدخول. النص الثاني فيه حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، يعني هو عام في الأسباب ولكنه خاص في الوقت، وذلك يقولون كل منهما عام وخاص من وجه. طيب، إذا أردنا الجمع بينهما، إذا أردنا الجمع بينهما فيكون المعنى الأول لا تصلي بعد العصر نافلة إلا تحية المسجد، وهذا الذي يعني يبادر إليه كثير من الناس، لا تصلي، يعني يريد أن يجمع بين النصين، يقول لا تصلي بعد العصر إلا تحية المسجد، يعني الحديث عن النوافل. طيب، الفريق الآخر يجمع كذلك من وجهة نظره، يقول تصلى تحية المسجد متى دخل المصلي إلى المسجد إلا بعد العصر. نعم تصلي، هذا الحديث الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو عام، لكن يخص منه هذا الوقت، وقت النهي. وعندكم القاعدة أن الخاص مقدم على العام، ولا تعارض أصلا بين الخاص والعام، واضح؟ طيب الآن يقول أحدهم تحية المسجد هي من ذوات الأسباب فتقدم، ويشد على كلمة ذوات الأسباب، ذوات الأسباب، فيقال ذوات الأسباب هذه هل هي مسألة نصت عليها النصوص، أم هي مسألة اجتهادية من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، كونه قال هذه من ذوات الأسباب. ثم يقال أيضا الآن عندما تقول هذه من ذوات الأسباب فأنت تعمد إلى الترجيح لا إلى الجمع، وربما يلجأ الإنسان إلى قاعدة أخرى فيقول ما كثرت مخصصاته ضعفت قوته، يعني حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، هو يقول هكذا حديث النهي عن الصلاة بعد العصر قد خصص بمخصصات كثيرة، تحية المسجد وقضاء الفائتة وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وغير ذلك من المخصصات. إذن هو انتقل من مسألة الجمع إلى مسألة ترجيح. فيقول الآخر إذا كنت تعمد إلى الترجيح فعندنا كذلك قاعدة، وهي قاعدة معلومة، أن الحاضر مقدم على المبيح، وعلى هذه القاعدة فحديث المنع أولى بالترجيح، فحديث المنع من الصلاة في هذا الوقت هو أولى من حديث الإذن فيها. على كل الهدف من هذا والذي أقصده أن يتأنى الإنسان دائما عندما يرى ويسمع حكما فقهيا مخالفا لما يعلمه. وصدق سحنون رحمه الله تعالى إذ قال أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. فعلينا أيها الكرام، علينا أن نتحلى بالصبر وسعة الصدر والتأني والنظر والبحث والتأمل فيما نحن مقبلون عليه وفيما نفعله. طيب إذن المسألة الموالية نبذة عن مدارس المذهب المالكي ومميزات هذه المدارس. معلوم أن المذهب المالكي عرف بكثرة مدارسه وكثرة أصوله، وهذا يكسبه قوة ومرونة، وكان هذا التنوع وهذه الكثرة في المدارس كان سببا في غزارة عطائه الفقهي وتنوع أساليب هذا الإنتاج الفقهي للفقهاء. المذهب المالكي، يعني نقول هذا لأن حقيقة نشعر أحيانا أن المذهب المالكي بخس حقه من قبل فئام من الناس. ألف في الدفاع عن المذهب المالكي يعني رسائل، من هذه الرسائل ومن أجملها رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموسومة، وقد طبعت يعني منفردة عن مجموع فتواه، رسالة تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله. تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله. ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ذكر أقوالا عدة في بيان قوة ورجحان هذا المذهب، هذا على لسان ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يخفى عليكم من هو ابن تيمية في استقرائه رحمه الله تعالى. مما قاله رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال عمل أهل المدينة على نهج السلف، ولذلك الإمام مالك في موطئه هو مليء بالآثار عن السلف، الكتاب والسنة، وعلى فهم سلف هذه الأمة. هذا قول ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا: أهل المدينة أصح الناس رواية. وقال أيضا: ومذهب أهل المدينة منتظم للتيسير. وقال: ومذهب أهل المدينة في المشاركات من أصح المذاهب وأعدلها. وقال رحمه الله: ترجيح مذهب أهل المدينة في العقوبات والأحكام. وقال: ومذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. ويقول: والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة، إما موافق وإما منازع. فالموافق لهم عضد ونصير، والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم عارف بمقدارهم. وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أئمة العلم رحمه الله تعالى. وفي قول آخر مر بي لكن لا أذكر في هذه الرسالة أم غيرها، مضمونه أن الحق في هذه المسائل المختلف فيها، المسائل الفقهية، أن الحق لا يخرج عن مذهب مالك، فإما أن تجده عند أهل العراق أو عند أهل مصر أو عند أهل المدينة أو عند أهل المغرب وغيرهم. وعلى كل، مدارس المذهب المالكي كثيرة، منها المدرسة الأم وهي مدرسة المدينة، وهذه نشأت على يد تلامذة الإمام مالك رحمهم الله عز وجل. لن نطيل بذكر يعني رواد كل مدرسة، على كل هذه مدرسة المدينة تميزت بالاعتماد على الحديث والآثار وعمل أهل المدينة، يعني تميزت بهذا الأمر. وهناك المدرسة المصرية وهي المدرسة الثانية بعد مدرسة المدينة، وهذه عرفت بالاهتمام بأقوال مالك رحمه الله تعالى وتنقيحها، واشتهر عنهم تقديم القياس أو تقديم العمل، عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد. وهناك المدرسة المغربية، وهذه المدرسة يعني تميزت بحرصها على الجمع بين المدارس المالكية المختلفة، كما فعل ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وابن عبد البر، وكانت لهم عناية كذلك بالحديث والأثر. وتميزت هذه المدرسة بالعناية بالتفسير وعلوم القرآن، وعرف عن بعضهم التعصب لمذهب مالك. أما المدرسة العراقية وهي المدرسة التي ينتمي إليها مؤلف هذه الرسالة أو هذا الكتاب، فمما تميزت به، يعني روادها كثر، تميزت بكثرة المناظرات والمناقشات العلمية لطبيعة العراق في تلك الفترة، كانت محطة العلماء واجتماع العلماء. وكذلك اهتمت بمسألة التقعيد والتخريج والتوسع في استعمال القياس، وعرف عنهم كثرة الآراء. وهذا عرف عن هذه المنطقة هي العراق منذ زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى. لذلك جاء في ترتيب المدارك، قال أسد، يعني أسد بن الفرات، قال: لما خرجت من المشرق وأتيت المدينة فقدمت مالكا، وكان إذا أصبح خرج آذنه، يعني الذي يأذن للناس بالدخول على الإمام مالك، فأدخل أهل المدينة ثم أهل مصر ثم عامة الناس. على كل، المجلس مالك رحمه الله تعالى كان مجلسا مهيبا. قال: فكنت أدخل معهم، فرأى مالك رغبتي في العلم فقال لآذنه: أدخل القروي مع المصريين. فلما كان بعد يومين أو ثلاثة قلت له: إن لي صاحبين وقد استوحشت أن أدخل قبلهما، فأمر بإدخالهما معي. قال: وكان ابن القاسم وغيره يجعلونني أسأل مالكا، لأنهم كانوا يهابون سؤاله، فإذا أجابني قالوا لي: قل له فإن كان كذا وكذا. قال: فضاق علي يوما وقال: هذه سلسلة بنت سليسلة. هذه قصة معلومة. قال: هذه سلسلة بنت سليسلة، إن كان كذا كان كذا، إن أردت فعليك بالعراق. يعني هم الذين يتوسعون في هذه الآراء والافتراضات. قال: إن أردت فعليك بالعراق. من جميل ما ورد في ترجمته من كتاب ترتيب المدارك القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: فلما ودعته، وهذه كما ذكر أخونا حفظه الله تعالى أبو حازم من الفوائد المنتقات من كتب التراجم، يقول أسد بن الفرات: فلما ودعته حين خروجي إلى العراق دخلت عليه وصاحبان لي، وهما حارث التيمي وغالب صهر أسد، فقلنا له: أوصنا. فقال لي، يعني يوصي أسد، قال: أوصيك بتقوى الله العظيم والقرآن ومناصحة هذه الأمة خيرا. قال: فراسة من مالك فيه. فولي أسد بعد هذا القضاء. إذن أوصاه بتقوى الله والقرآن ومناصحة هذه الأمة خيرا. وقال لصاحبي: أوصيكما بتقوى الله والقرآن. هذه وصية مالك رحمه الله. قال: وما ودعت ابن القاسم قط إلا وقال لي: أوصيك بتقوى الله والقرآن ونشر هذا العلم. يعني ابن القاسم أخذ ذلك من إمامه رحم الله الجميع، فكان يصيب قوله: أوصيك بتقوى الله والقرآن ونشر هذا العلم. المسألة الأخيرة في هذه المقدمة هي ما يتعلق بنبذة موجزة عن المؤلف والمؤلف. أما عن المؤلف فالملاحظ أن كتب التراجم قد ضنت وشحت في الترجمة لهذا العلم، بما في ذلك الكتب المصنفة في تراجم لفقهاء المالكية كترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض رحمه الله تعالى، أو الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، أو شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن مخلوف، أو كتب التراجم العامة كسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وكلاهما للذهبي رحم الله الجميع. هذه الكتب كلها في الحقيقة هي كانت شحيحة المعلومات فيما يتعلق بترجمة ابن الجلاب رحمه الله تعالى. وغاية ما ذكرته هذه الكتب ذكرت اسمه ومن تفقه عليه وكتب هذا الإمام ووفاته. فالجلاب هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي. الجلاب هذا قالوا لأنه كان يجلب الرقيق والأتواب ليبيعها. يقول عنه ابن مخلوف: والإمام الفقيه الأصولي العالم الحافظ. يعني كل هذه الأوصاف لكن لا تجد في ترجمته إلا أسطرا عديدة. فهو الإمام الفقيه الأصولي العالم الحافظ. وقال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: شيخ المالكية، وأنه كان أفقه المالكية في زمانه بعد الأبهري. والأبهري هو شيخ ابن الجلاب. وممن تفقه به القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى، القاضي البغدادي. ومن كتبه شرح على المدونة وكتاب في مسائل الخلاف، وهذا الكتاب الذي نقتبس منه كتاب الصيام الذي بين أيدينا هو كتاب التفريع، كتاب التفريع في المذهب، وهو كتاب مشهور معتمد، معتمد يعني في المذهب. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 78 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالمؤلف اللي هو التفريع، فهذا الكتاب يعد من أمهات المصادر المالكية المعتمدة في معرفة أقوال المذهب، وهو كتاب ذائع الصيت عظيم النفع، وهو من المختصرات الجامعة، فعلى صغر حجمه يعني متوسط الحجم قيل فيه 18,000 مسألة، هذه عن مالك سوى أصحابه. وعندما يقال مختصر أو اختصار لا يعني هذا أن صاحب الكتاب يكون مجرد ناقل، فلم يكن ابن الجلاب من هذا الصنف، لم يكن رحمه الله تعالى مجرد ناقل ومرتب للأقوال، بل كان مجتهدا ومبديا لآرائه واختياراته العلمية، ويخالف أحيانا إمام مذهبه. هنا مسألة تتعلق بمسألة الاختصار، يعني وضع المختصرات ثم شرحها بعد ذلك، وضع الحواشي عليها. هذه الظاهرة انتقدها كثير من العلماء، انتقد ظاهرة الاختصار، من ذلك أبو بكر بن العربي المعافري، والفقيه المحدث عبد الحق الإشبيلي، والمقري والشاطبي، والقباب أحمد القباب، وابن خلدون، وغيرهم من العلماء، يعني انتقدوا هذه الظاهرة ألا وهي ظاهرة الاختصار، وجعل الكتب كالألغاز الفقهية التي تحتاج مرة أخرى إلى حل رموزها. حتى قال بعضهم أن هذه الحركة، يعني الاختصار ثم الشرح مرة أخرى، قال هذه حركة عقيمة بين المد والجزر والانبساط والانكماش. والذي يبدو، والله تعالى أعلى وأعلم، أن الأمر ليس كذلك، يعني هذه الظاهرة، ظاهرة الاختصار، إنما كانت استجابة لحاجيات المتعلم وإعدادا للمتون قصد حفظها وضبط الأصول، يعني لم يكن مجرد ترف فكري أو ترف علمي، هكذا يختصرون ثم يقومون بالشرح وعلى الشرح الحواشي، وإنما هي تكون استجابة لمتطلبات الساحة العلمية في زمان كل إمام، أو في بلدة ومكان كل إمام. فهذا الكتاب هو يعد من الكتب المختصرة، وليس اختصار لكتاب معين، وإنما هو مختصر من كتب كثيرة، وأضيف إليها آراء الإمام ابن الجلاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعرف بالجلاب، يعني إذا قيل وفي الجلاب مثلا، فالمقصود به التفريع، وكذلك يطلق ويراد أو يقال شرح الجلاب أو مختصر الجلاب، فهذه كلها المقصود بها هو هذا الكتاب التفريع لابن الجلاب، ويسمى به التفريع في الفروع أو في الفروع المالكية. هذا الكتاب يعني اسمه دال عليه، التفريع يعني بمعنى أنه توسع في ذكر الفروع والتفاصيل كما سيأتي، يعني يأتي المسألة فيذكر فروعها ويفصلها بأسلوب يجمع بين العبارة الميسرة وبين التقسيم واختيار الألفاظ الدقيقة وغير ذلك. فهو كتاب سهل العبارة، سلس العبارة، وفيه تقاسيم كثيرة وفروع متعددة. هذا الكتاب فيه أو ضمنه 31 كتابا، يعني كتاب التفريع قسمه إلى 31 كتابا، مفتتح بكتاب الصلاة ومختتم بكتاب الجامع على طريقة المالكية. طبعا يقسم كل كتاب إلى أبواب، وكل باب إلى فصول، وتحت كل فصل عدد من المسائل. يعني هذه المناهج الآن الأكاديمية في إعداد الرسائل وغير ذلك كانت سجية عند العلماء الأوائل. الآن في الجامعات يخصصون مادة لمناهج البحث، يعني كيف تعد بحثاً وكيف تقسم بحثاً إلى آخره. هذه كانت عند العلماء الأوائل هكذا سجية. من طرائف ما قيل في هذا الكتاب أنه ختمه بمسألة المعيان، قالوا تنبيها منه على أن منفعة هذا الكتاب، على أن منفعته شيء عظيم يتعجب منه ويحسد عليه، والعين تكون مع ذلك غالبا، وكأنه رحمه الله تعالى ألهم ذلك. الطريف في المسألة أنه قيل إنه حسد عليه على هذا الكتاب فسرق وأخفي، ثم أملاه ثانية من حفظه، فوقع له في إملائه تقديم وتأخير وتغيير لفظ بلفظ آخر بمعناه وزيادة في بعض المسائل إلى آخره. هذا الكتاب اعتنى العلماء به منذ زمان تأليفه في مختلف أقطار وبقاع العالم الإسلامي، وقد ذكر محقق هذا الكتاب محقق التفريع ألا وهو المحقق حسين بن سالم الدهماني، ذكر جملة من الذين اعتنوا بهذا الكتاب سواء بالشرح أو الاختصار وما إلى هنالك. ومما ذكره أن هذا الكتاب كان يدرس في مختلف بلدان العالم الإسلامي، يعني ما عدا ولم يذكر الحجاز، يعني ذكر المغرب والجزائر وتونس ومصر والعراق. ومما ذكر أنه كان يدرس بمدينة فاس في كل من جامعي القرويين والأندلس، فكان يدرس في جامع القرويين أبو إسحاق إبراهيم ليزناسني، وكان يدرسه بجامع الأندلس سليمان الونشارسي رحم الله الجميع. ومن باب التذكير فقط، فكل من جامع القرويين والأندلس بنيتا من قبل أختين، جامع القرويين بنته فاطمة الفهرية، وجامع الأندلس بنته مريم الفهرية أختها. إذن مواصلة لما كان عليه العلماء والمعتنون بهذا الكتاب، نحن سنواصل على هذا السير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على خطاهم، وسنتدارس منه جزءا ألا وهو كتاب الصيام. كتاب الصيام. طيب، ولعلنا نتوقف عند هذا القدر حتى لا نطيل عليكم ولا نشرع في شيء ثم نتوقف في بعضه، وإلى مجلس قادم بحول الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.